نقش الكئيبا بالشقاء يلوح نقشت على رقم تسابقه المنى نقش الكئيبا بالشقاء يلوح نقش الكئيبا بالشقاء يلوح عبراتك الحرى تعود بخاطري نحو الكويت مليحة تتفسح عبراتك الحرى تعود بخاطري نحو الكويت مليحة تتفسح البلبل الصداح يطرب فجرها ورمالها لفحي سيفا من التعبير.